أحبتي في الله، كونوا معنا بعد الفاصل، أترككم في رعاية الله ثم أعود إليكم، فكونوا معنا. من فايح العبيد وراضي المطيب، شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير. حبي إليهم لا يضام ما عدا حبي لربي والنبي محمدا. أبوي لو جادوا علينا بالرضا يكون الطريق إلى الجنان ممهدا. أبوي كنتم على الدوام تناضلا كي تجعلوني بين قومي سيدا. وإن تسمع أني أحقق مطلبا كنتم لأجلي تفرحان وتسعدا. اليوم أخبر والدي بأنه حبي إليهم في الفؤاد ممددا. الشمس شاهدت والسماء بعطفهم، والقمر يشهد والسحاب مؤيدا. والله يشهد لا أبالغ مطلقا، هل مثل ربي في الشهادة شاهدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مجددا إخواني وأخواتي في الله تعالى. أذكركم أحبتي في الله، من أراد نطق الشهادة على الهواء الأرقام ستظهر أمامكم، أيضا في أرقام الدعاة وهم معنا، من أراد الاتصال عليهم إذا وجد الخط مشغول والاتصال عليهم سيكون هم بالإيصال الهواتف لنا حتى ينطقوا الشهادة وتنطق الشهادة من يكون علينا. نذكر بكلمة جميلة كانت عن الوالدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدينا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، ونقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ونسأل الله من بقي منهم حيا على هذه الحياة أن يمد في عمره وأن يبقيه ذخرا وأن يرزقنا بره حتى نلقى سبحان الله سبحانه وتعالى. شهادة شهادة ما شاء الله. أبو عمر يس. أيوة. السلام عليكم. كل المسلم. Sister ready to be a Muslim. Yes, sir. Okay, repeat after me, sister. Say, okay. أشهد. أشهد. أن لا. أن لا. إله. إله. إلا الله. إلا الله. وأشهد. وأشهد. أن. أن. محمدا. محمدا. رسول الله. رسول الله. ما شاء الله. Congratulations, sister. What's your name, sister? ما شاء الله. Congratulations. May Allah bless you and guide you. طبعا نذكر كفلها الآن الله بالإحسان إليها وتعليمها الآن كيف تغتسل وتصلي. نسأل الله يثبتها على دينه. آمين. أيضا thank you sister. شكرا لك. Thank you brother. معنا اتصال يا أخوان. أختي أم محمد سلام عليكم. مع ثنتين. ما شاء الله. أختي أم محمد سلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزاك الجنة. سمي يا أختي. ما شاء الله. ايوه عندي شغالات سنتين يبغون يسلمون الله يجزيهم. قل امين. الله يسلمكم وانتم تحبين من كل شر، وان يوفقك ويصلح نيتك وذريتك ويجعلك مباركه مسدده. الله امين. مبروك مبروك لك انت قبل ان نبارك لهما. امين. الله يبارك فيكم ويعطيكم الجنه على البرنامج. وانت كذلك. الله امين. وانت وامثالك حقيقه هن فخر لنا من اخواتنا وبناتنا وامهاتنا. نسال الله لا يحرمكن الاجر. نفخر بكن. آمين. والله نفخر بكن وانتن حقيقه صانعات الرجال. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلكن في جنات النعيم. سمي اختي. امين. امين وياكم ان شاء الله. طيب تفضل. تفضل عمر. يس. آمين. كباين كمستقيو تفضل اعطينا ثنتين سباي كيون دلوا ها سباي سسندين يو سسبيهن نيا ابا اوكي لقسان نيو para marinig namin تفضل so ready sister hello hello ready sister yes okay you are one or two دلوا كيو two you so you no, say you You repeat after me together. Yeah. One by one. I okay, think. Let's make it one by one, sisters. One by one, yes. Okay? Okay. Okay. Pagkatapos mo, sisters, susunod din yung isa, inshallah, ha? Okay. What's your name, sister? Joy, mashallah. So, first of all, congratulations. And second thing, repeat after me. Say, Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. وأشهد أن محمد رسول الله وشر الله ما شاء الله congratulations اللهم صل وسلم okay the other one please السلام عليكم وعليكم السلام sister how are you fine ayos okay ما شاء الله okay what's your name sister جينا ما شاء الله ready Yeah. Okay, repeat after me, mashallah. Say, Ashhadu. Yeah. Ashhadu. An. An. La ilaha. Ashhadu. La. Again. Let's go back again. Say, slowly, sister. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. An. Ashhadu. Do you have a TV? Don't listen to it. No, just. Listen to me sa, through the phone. Sa telepono ka makinig. Forget it, baby. Okay, tayib. Okay, say tayib. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa Ashhadu. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Congratulations, sister. MashaAllah. أختي محمد هنيئا لك. أسأل الله لا يحرمك الأجر وحق لك أن تسعدي وتفرحي وتفخري. أسأل الله أن يدخل في بيتكم البركة. الله عليهم الآن أخيتي يصلون بعد الغسل ثم تشرحين لهم الآن كيف يصلون. تصلين جنبهم لو كانوا جنبك الآن وتصلي أنت واحدة من البنات أو أهل البيت ثم إلونجو ما شاء الله. This is yours أبو عمر. تشرحين له كيف تصلي الآن. واحرصي تحافظين على قصار السور واحسني اليهن يا حبذا يا خياتي لو اجتمعتوا عملتوا يعني حفله بسيطه لهن حتى يشعرن بالفرحه وايضا تفرحوا معهم انتم وتستشعروا بعظيم العمل الذي عملته. اوكي السلام عليكم سيستر. عليكم السلام. So sister you are ready to be a Muslim. Yes. Okay say repeat after me say اشهد أشهد أن ألو سيستر دونت فورجيت ذا تي في لسن تو مي ثرو ذا فون ذا سيل فون اوكي لو اللي عندها يا اخوان يقصر التلفزيون انتم تسمعني عبر التليفون سي أشهد أن أشهد أن أشهد أن أشهد سيستر وقت ما وقت إنداي وقت كما كنيج إندي كما ماتي سا تي في سا سيلفون كدريتسو أوكي بايعان مو تي في ها سا سيلفون كأناي أوكي يس سيستر سي أشهد أن أشهد أن لا الله إلها إلها إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ما شاء الله congratulations sister now you have to make to wash your body and to pray sister إن شاء الله جزاك الله خير thank you كاثرين أم عبد الرحمن السلام عليكم أختي عبد الرحمن استعدنا now this is the start هلا اختي حياك الله الله يسلمك ومن قال يسلم سمي اختي أبغى تبغى تسلق. الله يسلمك من كل شر ومن تحبين والسامعين والسامعات. إن شاء الله. الله يجزاك الجنة. أفرحي يا خيتي أفرحي. هذا الفرح الحقيقي، نسأل الله سبحانه وتعالى يسلمك بطاعته. وهنيئا لكم هذا إن شاء الله تكون لكم صحبة مع محمد صلى الله عليه وسلم. آمين أوكي. إن شاء الله. يا رب يا كريم اللهم آمين اللهم. فيكم خير إن شاء الله. وأنت كذلك يا خياتي اللهم استعان. الله يبارك فيك ويسامح الله يعافيك ويسامح. سيب عمر. أوكي تبين. رديكنا كاثرين. ها؟ رديكنا. الأخت كاثرين معنا؟ كاثرين. هلو. كاثرين. أوبا. كمستقى. يس. ريدي كنا نا papasok sa Islam. Ready na po. Okay. Sundin niyo lang isasabihin niya pagkatapos ng Muslim ka na inshallah. Okay? Okay. Opo. Okay. Okay, say repeat after me sister through the phone, forget the TV. So say ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. الله. وأشهد وأشهد أن أن محمدا الله محمدا رسول رسول الله الله الله أكبر الله يحيي الله يبارك في خواتي ينفع بكم يسددكم يا أخوان. هذه والله الذي لا إله إلا هو السعادة الحقيقية. يعني لو حصل الإنسان المال قد يفقده ثم إذا مات يحاسب عنه، لكن هذه الكلمة وهذه الدعوة إليها هي من ستكون لك في ميزانك يوم القيامة. يعني قد تموت الأخت، قد يموت الأخ صاحب البيت بعد عمر طويل وحسن عمل، ستبقى أعمال هذه التي عملها مع هذه الخادمة أو هذه المكفولة. يعني لو أسلم أهل بيتها وأبنائها وأحفادها قد تكون عشرات السنين مئات السنين، وهي يعني حقيقة عداد حسنات يكون لك بعد موتك في قبرك، ثم يرفعك الله سبحانه وتعالى بها في الجنان. وحق لك أن تفرح يا أخي يعني وخيتي إذا كان الرب سبحانه وتعالى يفرح بهذا العمل. وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، ذكر الله أشد فرحا من أحدكم بتوبة أحدكم من أحدكم في الحديث إذا فقد دابته، ثم أتى الحديث كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظيم فرح الرب سبحانه وتعالى بتوبة العبد، وأعظم توبة تكون التوبة من الكفر من الشرك ويكون من عباد الله وأتباع هذا الدين العظيم. So أبو عمر let's go back to our topics. I want the doctor to remind their sisters so that if they hesitate to stop hesitating and take their decision before we go to our topics. Yes. You know, Sheikh Nasser, I want to extend this to our sister and you can translate it in. This is very important actually. Whole of your life you are looking for bread, you are looking for food, looking for money, looking for everything in this dunya. Okay? And there is one hadith of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. You see, this hadith will give us a reminder as a Muslim. And he said, لَأَنْ يَهْدِي اللَّهُ بِكْرًا رَجُلًا وَاهِدًا خَيْرُ لَكَ مِنْ هُمْرِ نَعَمْ. You see, if you guide a person, one person only, one person in Islam, you can get this life? No, more, better. So it's a great religion. Great religion. And as great. You mentioned that, it covers all the life. SubhanAllah. Our life is systemized. Alhamdulillah. But in a good system. So this is why Alhamdulillah, that we say that we are happy. Jazakallah khair. Yes. Hello, sister. Assalamu alaikum. Is it long also? So how are you, sister? Sister, listen to me through the phone. Forget the TV. Yes, sir. Yes, sir. Okay, yeah, please, sister. Okay. Sir, say, are you ready to be a Muslim? Yes, sir. What's your name, sister? Elizabeth, sir. Elizabeth, mashallah. Why did you want to be a Muslim? Tagalog, sige, Tagalog. Sabi mo sa Tagalog. Kasi po, parang po bang ano, nararamdaman ko na mashallah. She gusto kong mag-Muslim. Kinakabahan ako ngayon, ganon. No, he's MashaAllah, congratulations, sister. This is the decision, and that's what will make you happy in the rest of your life and the day after, inshallah, in the paradise. Ameen. Inshallah. Sister, say, repeat after me, say, Ashhadu. Ashhadu. An la. An la. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa Ashhadu. Wa Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. Congratulations, sister. So try your best to be as a real Muslim. Practice the teaching of Islam. Sister, now you go and you take a bath and try your best to perform the prayers. May Allah bless you and guide you. Thank you, sister. ما شاء الله. ثانك يو جزاك الله خير. الله اكبر.